غضب غضب يبطن غضب غضب غضب غضب يبطن قفاه غضب غضب غضب ينقر الشخص العرب غضب غضب يبطن قفاه غضب غضب غضب ينقر الشخص العرب غضب غضب لله والحق اقترب غضب غضب والله يا أمي وجب غضب غضب لله والحق اقترب غضب غضب والله يا أمي وجب غضب غضب نصي الحوثي الغضب غضب غضب غضب شبنا عرقوب القصب غضب غضب نصي الحوثي الغضب غضب غضب شبنا عرقوب القصب غضب غضب بالجناب يحز اللقب غضب غضب دكه الحوثي الذنب غضب غضب بالجناب يحز اللقب غضب غضب دكه الحوثي الذنب غضب غضب لله بشعلها شباب غضب غضب بندقي قذف في اللهب غضب غضب لله بشعلها شباب غضب غضب بندقي كذاب اللهب غضب غضب لله والحق اقترب غضب غضب والله يا أمي وجب غضب غضب لله والحق اقترب غضب غضب والله يا أمي وجب غضب غضب نصي الحوثي الغضب غضب غضب شبنا عرقوب القصب غضب غضب نصي الحوثي الغضب غضب غضب شبنا عرقوب القصب غضب غضب بالجناب يحز اللقب غضب غضب دكه الحوثي الذنب غضب غضب بالجناب يحز اللقب غضب غضب دكه الحوثي الذنب غضب غضب يبطن قفاه غضب غضب غضب ينقر الشخص العرب غضب غضب يبطن قفاه غضب غضب غضب ينقر الشخص العرب غضب غضب لله والحق اقترب غضب غضب والله يا أمي وجب غضب غضب لله والحق اقترب غضب غضب والله يا أمي وجب غضب غضب نصي الحوثي الغضب غضب غضب شبنا عرقوب القصب غضب غضب نصي الحوثي الغضب غضب غضب شبنا عرقوب القصب غضب غضب بالجناب يحز الرقب غضب غضب دكه الحوثي الذنب غضب غضب بالجناب يحز الرقب غضب غضب دكه الحوثي الذنب غضب غضب لله بشعلها شباب غضب غضب بندقي قذف اللهب غضب غضب لله بشعلها شباب غضب غضب بندقي قذف اللهب غضب غضب لله والحق اقترب غضب غضب والله يا أمي وجب غضب غضب لله والحق اقترب غضب غضب والله يا أمي وجب والله يا أمي وجب والله يا أمي وجب